بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. يقول الناظم رحمه الله تعالى: باب فرش حروف سورة المؤمن. هذا بيان من الشاطبي رحمه الله تعالى في فرش هذه السورة وبيان ما فيها من قراءات. فقال رحمه الله تعالى: ويدعون خاطب إذ لواهاء منهم بكاف كفى، أو أنزد الهمزة ثم لا، وسكن لهم وضم بيظهر وكسرا، ورفع الفساد انصب إلى عاقل حلا. فقوله رحمه الله تعالى: ويدعون خاطب إذ لوى، قول الله جل وعلا: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. ويدعون خاطب إذ لوى، فإذا المرموز لهم بإذ لوى وهم نافع وهشام. قرأوا قول الله جل وعلا: والذين تدعون من دونه، بتاء الخطاب. والله يقضي بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء. وقرأ غيرهما بياء الغيبة: والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. كما نعلم من قواعده أن الخطاب يقابل الغيبة، والغيبة يقابل الخطاب كذلك. فقوله ويدعون خاطب، فالمسكوت عنهم يقرؤون بالغيبة. فقوله ثم قال: هاء منهم بكاف كفى. هاء منهم بكاف كفى، فالمرموز له بكفى هو ابن عامر. قرأ قول الله جل وعلا: كانوا أشد منهم قوة، قرأها: كانوا أشد منكم قوة. وهذا معنى قوله: هاء منهم بكاف، أبدل الهاء بكاف. كانوا أشد منكم قوة بكاف الخطاب، وقرأ غيره: أشد منهم بهاء الغيبة. توجيه هذين اللفظين المتقدمين قوله تعالى: والذين يدعون، من قرأ بالغيبة حمله على ما قبله من قوله: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم، إلى آخره ما قال: والذين يدعون، فحمله على ما قبله، السياق يقتضي ذلك. ووجه من قرأ بالخطاب الالتفات إليهم بالخطاب بعد الإخبار، وهذا وجه معمول، الالتفات من الخطاب للغيبة أو العكس، ففيه هنا التفات إليهم بالخطاب بعد أن كان غيبة، التفت إليهم بالخطاب. ووجه من قرأ أشد منكم الخروج من غيبة إلى الخطاب، يمسير فينظر إلى آخره، أشد منكم الخروج من غيبة إلى الخطاب على طريق الالتفات. ومن قرأ بالهاء حمله على ما قبله من قوله: يسير في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة، فالسياق مقتضي لذلك. وهي مرسومة في المصحف الشامي كذلك: شد منكم، هاء منهم بكاف كفى، فهي مرسومة أيضا في المصحف الشامي بهذه الكاف. ثم قال رحمه الله تعالى: أو أنزد الهمز ثم لا، وسكن لهم وضم بيظهر واكسرا، ورفع الفساد انصب إلى عاقل حلا. فقول الله جل وعلا في هذا لهم، فقوله أو أنزد الهمز ثم لا، أو أن أو أن يظهر في الأرض فساد أو أن أو أن زد الهمزة ثم لا. فإذا قرأ الكوفيون بهمزة قبل أو أن أو أن فما قوله أو أن كما تلفظ بها أو أن زد الهمزة ثم لا. فأهل الكوفة قرأوا هكذا بهذه الهمزة التي قبل الواو أو أن. وقرأ غيرهم بترك هذه الهمزة هو مع. فإذا قوله أو أن زد الهمزة كوفيون قرأوا أو أن بزيادة همزة مفتوحة قبل الواو مع تسكين الواو فتكون قراءة غيرهم بحذف الهمزة وفتح الواو و وأن. ثم قال وسكن لهم وضم بيظهر وكسرا ورفع الفساد انصب إلى عاقل حلا. فقرأ نافع وحفص وأبو عمرو كما في قوله هنا يظهر وضم بيظهر وكسرا ورفع الفساد انصب إلى عاقل حلا. مرموز لهم بإلى نافع عاقل حفص حلا أبو عمرو قرأوا يظهر بضم الياء وكسرها والفساد بالنصب يظهر في الأرض الفساد يظهر في الأرض الفساد بنصب دالي. فتكون قراءة باقين فتح الياء ورفع الدالي يظهر في الأرض الفساد يظهر في الأرض الفساد. فإذا لخصنا هذه وجمعنا هذين اللفظين معا فيتلخص من ذلك أن حفص يقرأ بزيادة أو وسكون الواو ويظهر بضم الياء نصب أو أن يظهر في الأرض الفساد. إذا حفص قرأ بزيادة أو أو أنزل الهمزة ثم لا. فإذا حفص قرأ أو أن يظهر في الأرض الفساد. وشعبة وحمزة والكسائي يقرؤون بزيادة الهمزة وسكون الواو ويظهر فتح الياء أو أن يظهر في الأرض الفساد. شعبة وحمزة والكسائي يقرؤون بزيادة الهمزة أو أنزل الهمزة ثم لا من أهل الكوفة فيقرؤون أو أن يظهر فتح الياء ورفع الفساد أو أن يظهر في الأرض الفساد. ونافع وأبو عمرو يقرؤون بحذف الهمزة وفتح الواو ويظهر وأن يظهر في الأرض الفساد. نافع وأبو عمرو يقرؤون بحذف الهمزة وفتح الواو ويظهر ونصب إلى الفساد وأن يظهر في الأرض الفساد. وابن كثير وابن عامر يقرؤون بترك الهمزة وفتح الواو وأن يظهر في الأرض الفساد. ابن كثير وابن عامر يقرؤون بترك الهمزة وفتح الواو ويظهر فتح الياء وأن يظهر في الأرض الفساد. فهذا ملخص قراءة الأئمة من قول الناظر رحمه الله تعالى أو أنزد الهمزة ثم لا وسكن لهم وضم بيظهر وكسرا ورفع الفساد انصب إلى عاقل حلا. توجيه هذه القراءة فوجه من قرأ أو أن أنه عطف بأو جعل أو عاطفة وهي التي يقولون هي للإبهام كما تقول أكلت خبزا أو تمرا وأما من قرأ و سواء قرأ وأن يظهر أو يظهر جعل الواو عاطفة على معنى أنه خاف أن يجمع بين الأمرين. ووجه قراءة من قرأ يظهر في الأرض الفساد, أسند الفعل إلى الفساد, يظهر الفساد في الأرض, فساد فاعل, يظهر في الأرض الفساد. أما من قرأ يظهر في الأرض الفساد, أسند الفعل إلى موسى ونصب الفعل ونصب الفساد به مبني لمفعول, وأن يظهر في الأرض الفساد, فأسند الفعل إلى موسى ونصب الفساد به لأنه متعد بالهمزة. فهذا توجيه هذه القراءة. ثم قال رحمه الله تعالى فأطلع أرفع غير حفص, قول الله جل وعلا فأطلع أرفع غير حفص, وقلبي نون من حميد ادخل نفر صلى. فأطلع أرفع غير حفص, قول الله جل وعلا فأطلع إلى إله موسى ارفع غير حفص. فإذا قرأ السبعة كلهم إلا حفص برفع العين, فأطلع إلى إله موسى, فأطلع أرفع غير حفص. فإذا قرأ القراء جميعا ما عدا حفص قول الله جل وعلا فأطلع إلى إله موسى, وقرأ حفص وحده فأطلع إلى إله موسى, فأطلع أرفع غير حفص. وقلبي نون من حميد, وقلبي نون من حميد. فأخبر رحمه الله تعالى أن ابن ذكوان وأبو عمرو قرأوا قول الله جل وعلا على كل قلب متكبر بالتنوين, وقلبي نون من حميد. فأبو عمرو ابن ذكوان قرأ بالتنوين على كل قلب متكبر جبار, وقرأ غيرهما على إضافة على كل قلب متكبر جبار, على كل قلب متكبر جبار بترك التنوين على إضافة. توجيه هذه القراءة, فمن قرأ فأطلع بالرفع أنه عطفه على أبلغ الأسباب, أبلغ فأطلع, أبلغ الأسباب إلى آخر, فقال ثم قال فأطلع فعطفه على أبلغ. ومن قرأ بالنصب نصبه على جواب الترجي تشبيه التمني, فأطلع فنصبه على جواب التمني أو الترجي. فوجه قراءة من قبل أنه نصبه على جواب الترجي تشبيه له بالتمني. على كل قلب بالتنوين جعل التكبر, وكل قلب بالتنوين جعل التكبر صفة للقلب لأنه مركزه ومنبعه. ومن قرأ بمن لم ينون أضافه إلى القلب, أضاف القلب إلى التكبر, قلب كل متكبر, فأضاف القلب إلى التكبر وجعل التكبر صفة لصاحب القلب. هذا ما نقول الناظم رحمه الله تعالى فأطلع أرفع غير حفص وقلب نون من حميد. ادخلوا نفر صلى على الوصل وضم كسره, ادخلوا نفر صلى على الوصل وضم كسره. فقول الله جل وعلا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون, فقوله رحمه الله تعالى أدخلوا نفر صلى على الوصل وضم كسره, فالمرموز لهم بنفر صلة ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة قرأوا هذا اللفظ بهمزة الوصل وتسقط في حال الدرج وتثبت ابتداء مضمومة بضم ثالث فعل. فإذا نقرأون ويوم تقوم الساعة تدخلوا آل فرعون ويوم تقوم الساعة تدخلوا آل فرعون. فإذا بدأوا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون فإذا بدأوا ويوم تقوم الساعة ووقفوا فإنهم يقرؤون بضم هذه الهمزة لأن بضم ثالث فعل إن ثالث فعل يضم تضم همز وصله وضم قول الثالث قول الساكن ثالث يضم لزوما. ويوم تقوم الساعة تدخلوا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون. فإذا هذه قراءة نفر صلة ابن كثير وأبو عمرو بن عامر وشعبة والباقون قرأوا بهمزة قطع مفتوحة وصلا وابتداء. ويوم تقوم الساعة أدخلوا سواء وصلت أو وقفت الساعة فهمزة قطع مفتوحة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون. توجيه هذه القراءة فمن قرأ على أنها همزة وصل ويوم تقوم الساعة تدخلوا جعله أمرا لآل فرعون بدخول أشد العذاب ادخلوا آل فرعون فجعله أمرا لآل فرعون ادخلوا وجعل آل فرعون منادى ادخلوا يا آل فرعون ادخلوا يا آل فرعون أشد العذاب. ومن قرأ بقطع الهمزة أدخلوا جعله أمرا من الله جل وعلا للملائكة أدخلوا آل فرعون أمر من الله جل وعلا لملائكته بإدخال آل فرعون أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا ما نقول النظر رحمه الله تعالى أدخلوا نفر صلة على الوصل وضم كسره ثم قال يتذكرون كهف سماء يتذكرون كهف سماء. فقول الله جل وعلا قليلا ما يتذكرون يتذكرون كهف سماء. فقرأ ابن عامر ونافع وابن كثير وابو عمرو سما نافع وابن كثير وابو عمرو وكهف ابن عامر فقرأوا قليلا ما يتذكرون بياء الغيب وهو كما تلفظ به يتذكرون كهف سماء قليلا ما يتذكرون. وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى فكما تلفظ به بهذه القراءة يقرأ للمرموز لهم بكهف سماء كما تلفظ الناظم بها قليلا ما يتذكرون فتكون قراءة غيرهم بالخطاب فإن الغيبة أولياء يقابلها خطاب قليلا ما تتذكرون. غير كهف سماء نافع بن كثير وأبو عمرو بن عامر إذا من بقي أهل الكوفة قليلا ما تتذكرون قليلا ما تتذكرون. فوجه من قرأ يتذكرون بالغيب حمله على قوله إن الذين يجادلون في آيات الله إلى آخره قليلا ما يتذكرون إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم قائلا قال قليلا ما يتذكرون. فحملوا على ما قبله. فوجد من قرأ بخطابي خطاب المذكورين بعد الإخبار عنهم على طريق الالتفات من الغيبة إلى الخطاب قليلا ما تتذكرون. فالتفات من الغيبة إلى الخطاب قليلا ما, وقلنا هذا أسلوب مستعمل كثير في القرآن الكريم. ثم قال رحمه الله تعالى واحفظ مضافاتها العلا ذروني وادعوني وإني ثلاثة لعلي وفي مالي وأمري مع إلى يأتي إضافة تتقدم بيانها في باب يأتي الإضافة. ثم قال رحمه الله تعالى باب فرش حروف سورة فصلت وإسكان نحسات به كسره ذكاء وقول مميل السين للليث أخملا وإسكان نحسات به كسره ذكاء وقول مميل السين للليث أخملا. فقوله وإسكان نحسات به كسره ذكاء, فالبرغوث له بذكاء ابن عامر أهل الكوفة قرأوا في أيام النحسات بكسر الحاء وإسكان نحسات به كسره ذكاء. إسكان هذه الحاء اكسره للمرغوز له بذكاء ابن عامر الكوفة. فإذا قال ابن عامر الكوفة في أيام النحسات, والباقون قرأوا بالإسكان وأخذ الإسكان لهم من تلفظ الناظم به وإسكان نحسات. فإذا المسكت عنهم رجعوا إلى إسكان في أيام نحسات, وهم أهل سمع نافع بن كثير وأبو عمرو قرأوا في أيام نحسات. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى وإسكان نحسات بكسره ذكاء, فتكون قراءة أهل سمع بإسكان الحاء. وقول مميل السين للليث أخملا, وقول مميل السين للليث أخملا. فما ورد عن أبي الحارث وهو الراوي عن الكسائي من إمالة نحسيت قال هو مخمل متروك لم يصح. وقول مميل السين للليث أخمل أخمل العمل به أي ترك, وإن كان قد ورد لكنه كما قال لا يقرأ له به, فليس كل ما ورد يقرأ به, لابد فيه من شرط التواتر. وقد ذكر الداني أنه قال ذكره ثم قال ولم أقرأ به, الداني في تيسير قال الحافظ أبو عمرو الداني قال روى لي فارسي عن ابن مجاهد عن أصحابه عن أبي الحارث إمالة فتحة السين نحسيت قال الداني ولم أقرأ به وأحسبه وهما, ولم أقرأ به وأحسبه وهما. وهذا ما جعل النظر رحمه الله تعالى يقول بأنه أخمل وترك ما دام أن الداني لم يقرأ به بل وقال وأحسبه وهما. فجعل النظر رحمه الله تعالى وقول مميل السين للليث أخملا أهملا ترك غير معمول به, وإن كان قد نقل. ثم قال رحمه الله تعالى وأما نحسات ونحسات فهي لغات فيها. قال ونحشر ياء ضم مع فتح ضمه وعداء خذ. قول الله جل وعلا ويوم يحشر أعداء الله إلى النار ونحشر ياء ضم مع فتح ضمه وعداء خذ. فإذا جميع قراء ما عدا نافع قرأوا ويوم يحشر بضم الياء مبنية للمفعول وفتح الشين ويوم يحشر ونحشر ياء ضم مع فتح ضمه فتح الشين ويوم يحشر ورفع همزة أعداء ويوم يحشر أعداء الله إلى النار. جميع القراء ما عدا نافع قرأوا ببنائه المفعول ويوم يحشر أعداء الله إلى النار. وهذا معنى قول الناظم ونحشر ياء ضم مع فتح ضمه ويشين ويوم يحشر وأعداء بالضم كما تلفظ بها. إذن ويوم يحشر أعداء الله إلى النار هذه قراءة جميع القراء ما عدا نافع. نافع قرأ ويوم نحشر أعداء الله إلى النار ويوم نحشر بالنون وضم الشين ونصب أعداء ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. فقوله نحسات بكسر الحاء جعله صفة على فعيلة، ومن قال بإسكان جعله مخففا مكسورا فهي كلها لغات فيها، فمن أسكن مخففا ومن حرك فهي لغة. ثم قال ويوم يحشر أعداء الله فهو مبني للمفعول ويوم يحشر أعداء الله فأعداء نائب فاعل، ومن قرأ نحشر أعداء الله بنى الفعل للفاعل ونصب أعداء به نحشر نحن أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. ثم قال رحمه الله تعالى والجمع عم عقنقلا لدى ثمرات. والجمع عم عقنقلا لدى ثمرات، فقول الله جل وعلا وما تخرج من ثمرات من أكمامها. والجمع عم عقنقلا لدى ثمرات، فالمروز لهم بعم عقنقلا نافع وابن عامر وحفص قرأوا وما تخرج من ثمرات من أكمامها بالجمع، وهذا معنى قوله والجمع عم عقنقل لدى ثمرات. اقرأ ثمرات بالجمع للمروز لهم بعم عقنقل نافع وابن عامر وحفص وما تخرج من ثمرات من أكمامها. فإذا تكون قراءة غيرهم بإفراد وما تخرج من ثمرة من أكمامها، فنقول قرأوا بالإفراد وما تخرج من ثمرة من أكمامها. هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى والجمع عم عقنقل لدى ثمرات. فمن قرأ ثمرات من جمع لاختلاف أنواع الثمرات، فالثمرات مختلفة أنواعها وألوانها وأشكالها، ومن قرأ بالتوحيد جعل اسم جنس ففيها، فاسم الجنس يشمل الصنف كله بألوانه وأشكاله فهو يدخل فيه الجمع ما دام أنه اسم جنس فيشمل القليل والكثير. ثم قال رحمه الله تعالى ثم يا شركائي المضاف ويا ربي به الخلف بجلا. هذه ياءات إضافة تقدمت، إلا أن قوله ويا ربي به الخلف بجلا أخر هذه الياء، ياء الإضافة هنا أخرها ولم يذكرها مع ياء الإضافة. ويا ربي به الخلف بجلا يا رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. وفي القاعدة السابقة في القواعد المتقدمة في ياء الإضافة أن هذه الياء بعدها همزة مكسورة وثنتان مع خمسين مع كسر همزة من فتح أولي حكم، فنافع وأبو عمرو يفتحون هذا النوع، وإن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى من قول الناظم فيما تقدم، وثنتان مع خمسين مع كسر همزة بفتح أولي حكم سوى ما تعزل. فالقاعدة هناك أن هذه الياء يفتحها نافع وأبو عمرو على الأصل المذكور في القاعدة هناك، وثنتان مع خمسين مع كسر همزة بفتح أولي حكم. فالنظر هنا أخر هذا اللفظ هنا ليرجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى. فقول النظر رحمه الله تعالى ويا ربي به الخلف بجلا، فذكر هنا أنه ورد الخلاف عن قالون في هذا الموضع بين الفتح والإسكان، فالفتح على أصله ولكن الإسكان هو الذي استجد هنا، بقي ورش وأبو عمرو على أصلهما، وثنتان مع خمسين مع كسر همزة بفتح أولي حكم، فورش أبو عمرو على أصلهما. لكن هنا الذي حصل فيه الخلاف قالون خالف أصل مذهبه وقاعدته هنا، فأخر الناظم هذا اللفظ إلى هذه السورة لهذا الخلاف فيه، وإذا لو أهمله لانسحبت القاعدة عليه في أن نافع وأبا عمرو قرأ بفتح هذه الياء من قول الناظم وثنتان مع خمسين مع كسر همزة بفتح أولي حكم. لكن فلما حصل فيه الخلاف لقالون أخره إلى هذا، فوجب التنبيه عليه لذلك، ولهذا نبهنا عليه ولم نتركه بما لأن الناظم قد نبه عليه هنا وما تركه على القاعدة السابقة. ثم قال رحمه الله تعالى باب فرش حروف سورة الشورى والزخرف والدخان. قال الله رحمه الله تعالى ويوحى بفتح الحاء دانا، ويوحى بفتح الحاء دانا، قول الله جل وعلا كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، ويوحى بفتح الحاء دانا، فالمروج له بدانا بن كثير قرأ قول الله جل وعلا كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك، فتح حاء وألف بعدها في اللفظ، وقرأ غيره بكسر الحاء ويعني ساكن بعدها كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، وهذا من قول الناظم ويوحى بفتح الحاء دانا. فغير ابن كثير قرأ كذلك يوحي إليك بكسر الحاء وياء بعدها، فتوجيه هذه القراءة كذلك يوحى بنى الفعل لما لم يسمى فاعله، وأسنده إلى الجار والمجرور بعده، ورفع لفظ الله بعده الله العزيز الحكيم، فرفعه إما أن يكون على الابتداء، فإذا فيوحى مبني للمفعول ومن قرأ بكسر الحاء بن الفعل للفاعل وهو الله. كذلك يوحي إليك في الذي يوحي هو الله جل وعلا. وأسد الفعل إليه وجعل إليك موضع نصب. فإذا هذا ما نقول نظر رحمه الله تعالى. ويوحى بفتح الحاء دان فابن كثير. ثم قال رحمه الله تعالى ويفعلون غير صحاب. ويفعلون غير صحاب. فقول الله جل وعلا ويعلم ما يفعلون ويستجيب الذين آمنوا. ويفعلون غير صحاب. صحاب حفص وحمزة وكسائي. قال غير صحاب قرأوا ويعلم ما يفعلون بالياء. فتكون قراءة الصحاب بالتاء ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإذن هذا معنى قول الناظم ويفعلون غير صحاب. فتكون قراءة الصحاب بالخطاب ويعلم ما تفعلون. توجيه هذه القراءة فمن قرأ يفعلون بالغيب حمله على قوله وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو إلى أن قال ويعلم ما يفعلون. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وكذا ويعلم ما يفعلون. ووجه من قاب الخطاب الإقبال على الناس كافة ويعلم ما تفعلون أيها الناس. ثم قال رحمه الله تعالى يعلم مرفع كما اعتلى. يعلم ويعلم الذين يجادلون في آياتنا. يعلم مرفع كما اعتلى. فقرأ نافع بن عامر ويعلم الذين يجادلون في آياتنا برفع الميم ويعلم. وقرأ غيرهما بنصبها ويعلم الذين يجادلون في آياتنا. فتوجيه هذه القراءة توجه من قرأ ويعلم الذين بالرفع أنه قطعه مما قبله وجعله جملة مستأنفة. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا فجعلها جملة مستأنفة مبتدأ بها. الفعل مضارع مبتدأ به فرفعه ويعلم الذين. ووجه من قرب النصب على ما ذكر يعني كما قالوا صرفه من العطف على اللفظ إلى العطف على المعنى. وذكر فيه كلام أهل اللغة واختلافا فتوجيهه أنه صرفه من العطف على اللفظ إلى العطف على المعنى ويعلم الذين يجادلون في آياتنا. قالوا أو أن تكون منصوبا بمضمر ولأن أن يعلم فقدرت أن ولأن يعلم أن فقدر جعل فيه بعض الأوجه ومنها هذا. قال رحمه الله تعالى بما كسبت لا فاء عم. وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم. بما كسبت لا فاء عم. وهي هكذا في مصاحب المدينة والشام بلا فاء وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم. هكذا أمر صلى الله عليه وسلم. افتح المصحف المدني الآن رواية قالون ورواية ورش تجدها هكذا, المصحف الشامي هكذا بلا فاء. وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم, الباقون قرأوا بالفاء. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وهذا معنى قول الناظر رحمه الله تعالى بما كسبت لا فاء عما. والمصاحف تتبع القراءة, المصاحف تبع لقراءته, وهو ليس العكس, ليس تبع للمصاحف, المصاحف تبع للقراءة. فقول الناظر رحمه الله تعالى بما كسبت لا فاء عما, فإذا قرأ نافع بن عامر بما كسبت أيديكم من غير فاء قبل الباء, وقرأ غيرهما فبما كسبت بالفاء. توجيه هذه القراءة, فمن قرأ بما كسبت بغير فاء جعل ما في قوله وما أصابكم مبتدأ موصولة صلة وأصابكم, وخبره بما كسبت أيديكم, ولم يدخل الباء والألفاء في الخبر. ومن قرأ بالفاء أنه جعل ما والجملة التي بعدها على ما ذكر في اللقاء الأولى, وأدخل الفاء في الخبر لما في الموصول معنى الشرط فبما في جواب الشرط, فجعلها داخلة في جواب الفاء هنا داخلة في جواب الشرط. ثم قال رحمه الله تعالى كبيرة في كبائر فيها ثم في النجم شمللا. فقول الله جل وعلا والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش, كبيرة في كبائر فيها ثم في النجم شمللا. فقرأ حمزة الكسائي كبير الإثم والذين يجتنبون كبير الإثم, بدل كبائر قال والذين يجتنبون كبير الإثم في هذه السورة وفي سورة النجم. هذا معنى قولنا رحمه الله تعالى كبير في كبائر فيها ثم في النجم في هذه السورة وفي سورة النجم. في الموضعين قرأ حمزة الكسائي كبير الإثم, والباقون قرأوا والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش في هذه السورة وفي سورة النجم بالجمع. والذين يجتنبون كبائر بفتح الباء وألف بعدها وهمزة مكسورة بعد الألف. توجيه هذه القراءة, فمن قرأ كبير الإثم أراد به اسم الجنس كما أريد بالإثم الجنس أيضا كبائر الإثم, ما قال أثامي قال إثم, فكبير أراد به اسم الجنس كما أريد بالإثم, فالإثم اسم جنس كذلك يشمل كل الآثام. ومن قرأ كبائر أنه جمع الجنس لاختلاف أنواعها ولعطف لفظ الفواحش, كبائر الإثم والفواحش جمع كذلك, فجمع في كبائر ليناسب ما بعده من لفظ الفواحش كذلك. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا ويرسل فارفع مع فيوحي مسكنا أتانا وأن كنتم بكسر شذا العلا. قول الله جل وعلا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء, ويرسل فارفع مع فيوحي مسكنا أتانا, فمرمز له بأتانا وهو نافع قرأ قول الله جل وعلا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه، ويرسل فرفع مع فيوحي مسكنا، أو يرسل بالرفع فيوحي مسكنا، هذه الياء بالإسكان. أتانا، فالرمز في أتانا وهو لنافع، قرأ نافع رحمه الله تعالى: أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وقرأ غيره بنصب اللام وفتح الياء: أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فإذا هذه قراءة الباقين غير نافع رحمه الله تعالى. فقوله فوجه من قرأ أو يرسل رسولا أنه رفع يرسل على تقدير أو هو يرسل، أو هو يرسل رسولا. فيوحي على الوجهين معطوف على لفظ يرسل، فيوحي معطوف على يرسل. ومن قرأ بالنصب أن نصبه بإضمار أن، فكانوا قال أو إرسالا، فإرسال المقدر معطوف على وحيا، وكلاهما في موضع حال أيضا. فإذا قوله أو يرسل كما قال قدره أو هو يرسل رسولا، أو هو يرسل رسولا. فيوحي معطوف على لفظ يرسل، ومن قرأ بالنصب بإضمار أن، أي يرسل. فإذا هذا توجيه هذه القراءة في قوله ويرسل فرفع مع فيوحي مسكنا أتانا. وأن كنتم بكسر شذ العلا، قول الله جل وعلا: إن كنتم قوما مسرفين. وأن كنتم بكسر شذ العلا، فقرأ حمزة والكسائي ونافع: إن كنتم قوما مسرفين، بكسر همزة إن، فتكون قراءة غيرهما غيرهم أن كنتم قوما مسرفين. وهذا معنى قول الناظم: وأن كنتم بكسر شذ العلا. فإذا الباقون قرأوا بفتحها. فتوجيه هذه القراءة: فمن قرأ بكسر إن كنتم مسرفين جعل إن شرطا، وهو من الشرط الذي يصدر عن صحة الأمر، عن المدل به بصحة الأمر. فإذا إن هنا شرط، إن، والشرط هنا تكسر الهمزة فيه. ومن قرأ أن كنتم فتحمل على أن تعليلا، أي لأن كنتم، أي لأن كنتم. فإذا الأولى جعلها شرطا، والثانية جعلها تعليلا، فجعلها فتحها جعلها صارت أي لأن كنتم. قول الناظم هنا رحمه الله تعالى: ويرسل فارفع، أو يرسل رسولا، أو يرسل رسولا. من المناسب هنا بيان أقسام الوحي، فائدة يعني لا نطيل فيها. فمن الوحي ما هو وحي باللغة، فهناك وحي بالإلهام الغريزي، فقول الله جل وعلا: وأوحى ربك إلى النحل، نتخذ من الجبال بيوتا. وهناك إلهام الخواطر مما يلقيه الله في روع الإنسان كالوحي إلى أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وهناك ومنه وسوسة الشياطين قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذا يقال له الوحي اللغوي لأنه الإعلام الخفي السريع, إعلام خفي سريع. لكن هناك وحي شرعي, هناك وحي شرعي فينقسم باعتبار معناه إلى أقسام, منها تكريم الله لأنبيائه بما أراد سواء كان من وراء حجاب أو في اليقظة, مثل وكلم الله موسى تكليما فإنه كلمه يقظة, موسى في حال يقظة لا في حال منام. ومثل ما حدث في ليلة الإسراء من فرض الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم كلمه الله بها فوق سبع سماوات وهو فرضها عليه. ومن ذلك في المنام كما في حديث معاذ مرفوعا أتاني ربي فقال فيما يختصم الملأ الأعلى, الحديث في مسند أحمد. ومن ذلك الإلهام أو القذف في القلب بأن يلقي الله أو الملك الموكل بالوحي في قلب نبيه ما يريد كما جاء في الحديث إن روح القدس نفذ في روعي لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها, نفذ في روعي فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ومن ذلك الرؤية في المنام, فرؤية الأنبياء حق كما في رؤية إبراهيم يذبح ابنه إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فرؤية الأنبياء حق. وفي الحديث الصحيح أول ما بدأ ابن فصل من الوحي الرؤية الصادقة, فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. والوحي بواسطة الملك الموكل وهو جبريل عليه السلام. وهذا ما بينه الله جل وعلا في قوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وقالوا كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في حالتين, فإما أن يأتيه في صورته التي خلقه الله عليها والتي لا يستطيع أحد أن يطيقها لعظم خلقته التي خلقه الله جل وعلا عليها, وهذه حالة نادرة فقد رآه النبي على تلك الهيئة وعلى تلك الخلقة في مرتين, مرة أولى وهو نازل من غار حراء فجاء يرتجف زملوني, ومرة أخرى رآه عند سدرة المنتهى فرآه على خلقته هناك أيضا عند سدرة المنتهى. وأما ما كان يأتيه في صورة بشر فكان يأتيه في صورة الصحابي معروف دحية الكلبي, وكثيرا ما كان يأتي في صورة هذا الصحابي كان الصحابة يرونه داخلا عليه فيظنون أنه دحية كلبي ولا يشكون في ذلك, لا يشكون أنها ولا يعرفون أنها جبريل, بل إنما هو دحية صاحب رسول الله الذي يدخل عليه ويخرج. كان يأتي كثيرا في هذه الصورة. وفي حديث أم سلمة ورؤيتها رجلا على صورة دحية كلبي فظنته هو حتى بيّن النبي لها أنه جبريل. هذه أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فترى دحية فظنت أنه هو الصحابي, فقال لها النبي إنما هو جبريل عليه السلام في صورة دحية كلبي. أو يأتي في صورة الأعرابي لا يعرفه أحد من الناس, كان في حديث الإيمان هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. فهذه بمناسبة هذه الآية تنبيه على ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى وينشأ في ضم وثقل صحابه, فقول الله جل وعلا وينشأ في ضم وثقل صحابه, حفص وحمز وكسائي, قول الله جل وعلا أو من ينشأ في الحلية وينشأ في ضم وثقل, أو من ينشأ صحابه حفص وحمز وكسائي. إذا قرأ غيرهم أو من ينشأ بسكان هذه النون وتخفيف الشيء, أو من ينشأ في الحلية وهو في الفصام غير مبين. وهذا معنى قول الناظم وينشأ في ضم وثقل صحابه. ثم قال عباد برفع الدال في عند غلغلة, عباد برفع الدال في عند غلغلة. فالمروز لهم بغلغلة وهو أبو عمرو الكوفتي قرأوا الذين هم عباد الرحمن وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا, وجعلوا الملائكة الذين هم عباد, فمن قوله عباد برفع الدال في عند مكان عند للمرموز له بغلغلة أبو عمرو. قول الله رحمه الله تعالى وينشأ في ضم وثقل صحابه, قال كما قلنا صحابهم حفص وحمزة كسائي, قول الله جل وعلا أو من ينشأ, وقال غيرهم أو من ينشأ. ثم قال عباد برفع الدال في عند غلغلة, فالمروز له بده بغلغلة وهم أبو عمرو الكوفيون قرأوا الذين هم عباد الرحمن وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن, والباقون قرأوا الذين هم عند الرحمن وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن. وهذا معنى قول الناظم عباد في عند, عباد بدل عند. إذن الباقون يقرؤون عند, فغير غلغلاء وهم أبو عمرو الكوفة قرأوا وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا. فتتوجيه قوله ينشأ, فمن قرأ ينشأ بالفتح والتخفيف أتى به بفعل ثلاثيا, أو من ينشأ فأنه أتى بفعل الثلاثي مبنيا للفاعل. وأما ينشأ بنى الفعل لما لم يسمى فاعله ينشأ, فإذا ينشأ مبني للمفعول وفاعله وأسده إلى ضمير من. ووجه من قرأ ينشأ بالتخفيف أنه أتى بفعل الثلاث مبنيا للفاعل وأسد يا ضمير من, والمعنى أو من يربى في الحلية. ووجه من قرأ عباد الرحمن أنه جعل جمع عبدين, عباد الرحمن جعله جمع عبد, ونظيره بل عباد مكرمون. ووجه من قرأ عند الرحمن جعل عند ظرف, جعل الذين هم عند الرحمن جعل عند ظرفا, كما قول ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي, ومن عنده لا يستكبرون, إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي, هذا من هذا الباب كذلك. ثم قال رحمه الله, نختم بهذا البيت, ثم قال رحمه الله تعالى وسكن وزد همزا كواو أو الشدو أمينا وفيه المد بالخلف بللا. وسكن وزد همزا كواو أو الشدو أمينا وفيه المد بالخلف. قول الله جل وعلا أشهدوا خلقهم, قال وسكن وزد همزا لمن لنافع, فإذا قرأ نافع بتسكين الشين وزيادة همزة مضمومة مسهلة بينها وبين الواو أوشدوا سهل الهمزتين, سهل الثاني منهما أوشدوا مع إسكان هذه الشين أوشدوا, فإذا هكذا يقرأها وسكن وزد همزا كواوي, كواوي يعني ليست واو خالصة وإنما هي ك, إن التسهيل إنما هو بين الواوي وبين ما من حركة والهمزة, وحركتها قد يكون حركتها كسرة تسهل كالياء, حتى حركتها ضمة تسهل كالواو, فقوله ك ليست كواوا خالصة ما هو تسهيل أوشد تسهيل, تسهيلها بين هذا من قوله. فنافع قرأ أوشدوا وسكن وزد همزا أو أوشد من وفيه المد بالخلف بللا, فورد عن قالون بمد أوشدوا تسهيل مع الإدخال, يسمونه تسهيل مع الإدخال أوشدوا قالون, ورد عنه وجه آخر وتسهيلها مع الإدخال, الوجه الأول كأصله نافع أوشدوا, وعنه هو وجه آخر بتسهيلها مع الإدخال أوشدوا خلقهم, والباقون قرأوا بهمزة أشاهدوا. فإذا وقرأ قال بالمد بين الهمزتين بخلف عنه, فورش يقرأ بزيادة الهمزة المضومة وتسهيلها, وقالون يقرأ كورش إلا أنه إلا له إدخال وتركه أوشدوا وأوشدوا. وقرأ غير نافع فتح الشين وعدم زيادة همزة أشهدوا خلقهم. وتوجيه هذه القراءة, فمن قرأ بسكون الشين وهمزة مسهلة أنه أدخل همزة الاستفهام لمعنى التوبيخ أوشدوا, ففيها معنى التوبيخ. ووجه من قرأ شهدوا همزة واحدة وفتح الشين أنه أدخل همزة على الفعل المبني للفاعل, وبخوا على ادعائهم ما لم يشهدوا ولم يشهدوا, فالإشهاد والشهادة هنا بمعنى الإحضار والحضور. هذا وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا وإياكم من كتاب ما جهلنا ويذكرنا بما نسينا, وأن يرزقنا تلاوته وأنا ليطه النهار, وأن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة عند ربنا. سبحان ربك رب العالمين يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.